الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وضع نكمل بإذن الله تعالى الكلام على شروط الصلاة. كنا تكلمنا على فتح العورة مسألة يحرم على الذكور لا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب. اللي ترجم به الماتن هو الصحيح في المذهب. طبعا خص الكلام بالذكور وليس الإناث، لأن الإناث يجوز لهم لبس الايه؟ لبس الذهب والحرير. هو الآن لا يتكلم على الذهب الخالص ولا الحرير الخالص، إنما يتكلم على الايه؟ المنسوج والمموه. الشيخ العثيمين في الشرح الممتع يقول المنسوج بالذهب هو أن يكون فيه خيوط من الذهب تنسج، سواء كانت هذه الخيوط على جميع الثوب أو في جانب منه كالطوق مثلا أو طرف الكم أو في أي موضع. طبعا هو إذا كانت تطريز على الكم على الأساور على الأمور زي كده ده بيسموها الايه؟ العلم. خد بالك، ممكن يكون منسوج داخل الخيوط بعضها في بعض، ممكن تكون الذهب او الحرير كثير، ممكن يكون قليل، ظاهر غير ظاهر، المادة اللي منسوجة معاه مادة غليظة او مادة غير غليظة، ممكن يكون السودة هو الحرير او الذهب، ممكن يكون اللحمة هو الحرير او الذهب، يعني كل هذه امور. بعد ذلك الشيخ العثيمين بيقول المموه اللي هو المطلي. احنا عرفنا قبل كده التموس في الايه؟ في الانياء. فالمموه هو الايه؟ هو المطلي. عرفنا النفس والايه؟ والتمويه. يجي المسألة يحرم على الذكور لا الاناث لبس منسوج ومموه بذهب. ابن قدامة في المغني يقول ما يتكلم على المحرمات، فقال في اشياء تختص بالايه؟ بالرجال. فقال ما يختص تحريمه بالرجال دون النساء وهو الحرير والمنسوج بالذهب والمموه به. طبعا المكفة واخد بالك وكل كل الامور اللي بتتكلم عنها تخش في هذا الايه؟ في هذا التمويه. بيقول فهو حرام لبسه وافتراشه في الصلاة وغيره. الافتراش كان ايه؟ كان لبس. مثلا زي السرج بتاعة الفرس الجداء ركوب عليه كبساط في الارض، افتراش وكذا. لما الادلة التحريم لما روى ابو موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرام لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وحل لإناثهم. حديث عن أبي داود والترمذي وغيرهم. طيب هنتكلم خلاص. وبعد ذلك وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ودي علة من علة التحريم، إن الحرير هو لباس أهل الجنة، من لبسه في الدنيا يحرم أن يلبسه في الآخرة. ودي علة من علة التحريم. بيقول ولا نعلم في تحريم لبس ذلك على الرجال اختلافا إلا لعارض أو عذر. إلا لعارض أو أو عذر. ممكن يكون مثلا لا يجد إلا ثوب حرير، زي ما اتكلمنا في مسألة الصلاة بثوب الحرير. ممكن يكون عنده حكة، منتشر عنده جرب مثلا أو القمل، مرض يعني، فيبقى يجوز له لبس الحرير لهذا العارض أو العذر. لكن في الحالات العادية يحرم لبس الحرير على على بيته. قال ابن عبد البر هذا اجماع. اللي هو تحريم لبس الحرير الا لعذر او عارض على الرجل. فان صلى فيه فالحكم فيه كالصلاه في الثوب المغصوب. مين يقول الراجح ايه؟ اتكلمنا في المره الماضيه على حكم الصلاه في الثوب المغصوب. استنى بس، انت ما كنتش حاضر. ايوه تصح الصلاه عليه، لكن الراجح في المذهب ايه؟ مش احنا قلنا شرط لا يختص الرجع في المذهب، الاقوى في المذهب في البطلان، لكن احنا قلنا الترجيح الصوفي انه رجح الفساد الصحه مع الاثم. في طبعا مساله هامه جدا، واحنا كل المسائل ديت الان مسائل مترابطه ومتشابكه وفيها تداخل، وفي مسائل الفصل فيها وتحرير المذهب دقيق جدا ويحتاج الى مجهود. فاحنا ايه نركز في المسائل كده، نتسلسل مع المسائل واحده واحده. ماشي، اول مساله يحرم على الذكور لا الاناث لبس منسوج ومموه بذهب. طبعا اتكلم بعد كده ايه منسوج او مموه بفضه. عنده ايه الذهب، الفضه كالذهب ايه على صحه الايه المذهب. دي اول مساله. لكن في مساله التحلي بيسير الذهب، التحلي بيسير الذهب فيها خلاف. ابن تيميه في مجموع الفتاوى يقول: وفي يسير الذهب في باب اللباس عن احمد اقوال، احدها الرخصه مطلقا، يعني يرخص ايه مطلقا في يسير الذهب. لحديث معاويه نهي عن لبس الذهب الا مقطعا. واحنا الحديث ده لينا وقفه معاه، بس بعد ما نخلص كلام ايه ابن تيميه هنرجع للحديث ده تاني. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب الا مقطعا. طب هل هو خاص بالرجال ولا بالنساء؟ في بعض العلماء حملوه على النساء، بعض العلماء حملوه على الايه؟ على الرجال. وهنشوف ايه اختلاف وجهات نظر العلماء حول هذا الحديث روايه ودرايه. يجي لهذا الحديث رخص الامام احمد في التحلي في اللباس بيسير الايه الذهب اللي هو المقطع، الاشياء البسيطه كالازرار والامشاط وايه وهكذا. ولعل هذا القول اقوى من غيره، ده كلام ابن تيميه، وهو قول ابي بكر. والثاني القول الثاني في المذهب الرخصه في السلاح فقط. ينقل ان سيدنا عمر كان عنده في السيف بتاعه مسمار من ذهب، وبعض الناس يقول كان السيف فيه تحليه من الايه طبيعه السيف من ذهب. القول الثالث مش في السلاح كله، في السيف فقط، في السيف خاصه. وفيه وجه بتحريمه مطلقا لحديث اسماء: لا يباح الذهب ولا خريصه. انا لم اقف على هذا الحديث. الخريصه دي اللي هي عين الجرابه، شيء بسيط جدا، لا يباح من الذهب ولا حتى الشيء اليسير اللي هو الايه؟ الخريصه. فالحديث ده يعارض حديث الرسول عن لبس الذهب الا ايه؟ مقطعا. ففي البعض يقدم هذا الحديث ولا ايه؟ لا يستثني من الذهب ايه؟ شيء. ابن تيميه بيحاول يجمع بين الحديثين. بيحاول يجمع بين الحديثين، نهى عن لبس الذهب الا مقطعا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ولا يباح الذهب ولا خريطة. بيقول ايه؟ لكن هذا اللي هو لا يباح الذهب الا خريطة، بيقول هذا قد يحمل على الذهب المفرط دون التابع. واخد بالك؟ يعني يلبس يعني ايه؟ اي شيء ولو عين جرابة إذا كانت مفردة غير تابعة، يعني مش منسوجة ولا مموه ولا إيه ولا جزء من حلية الذهب، لا شيء زي خاتم مثلا أو شيء صغير مفرد هيستعمله لوحده مش تابع لشيء تاني، فبيحمل إن النهي عن الأشياء القليلة إن كانت مفردة وإلا مقطعا إن كان إيه تابع. بيقول المفرد: ولا ريب أن هذا محرم عند الأئمة الأربعة، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن خاتم الذهب، كان بعض الصحابة لبسوا ولم يعلم الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذوا يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده فألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول وإن كان قد لبسه بعض الصحابة ممن لم يبلغهم النهي، ولهذا فرق أحمد وغيره بين يسير الحرير، نجر على مسألة الايه يسير الحرير، ودي احنا هنعرض لها ايه مسائل مطولة في هذا الامر ان شاء الله. زي التكة، التكة اللي هي ايه رباط السروال، فده ايه يعتبر ايه يسير الحرير. لكن دي مفردة ولا تابعة؟ لا دي تك، التكة كاملة تكة مفردة فينهى عنها، مش منسوج داخل الثوب، يعتبر كأنه ايه شيء مفرد فينهى عنه. وبين يسيره تبعا كالعلم اللي هو التطريز اللي هو على الاكمام والاساور اللي اخد بالك، فده ايه تابع فايه يرخص فيه. فكما يفرق في الرخصة بين اليسير والكثير، فيفرق بين التابع والمفرد، ويحمل حديث معاوية الا مقطعا على الايه على التابع ولا المفرد. معايا هون يعني احنا ايه نهى عن الذهب ولا حتى ايه الخريطة، قلنا على المفرد ولا التابع؟ على المفرد. طب ناخذ عن لبس الذهب الا مقطعا على المفرد ولا التابع؟ على التابع. مش هو ده وجه الجمع بين الايه بين الاثنين؟ طيب حديث معاوية اللي هو ناخذ سلم عن لبس الذهب الا مقطعا مختلف فيه رواية ودراية، في خلاف طويل وله طرق كثيرة جدا، وضعفه الشيخ مصطفى العدوي في الرد المؤنث، والشيخ اسماعيل الأنصاري وكثير من العلماء بيعدوا هذا الحديث بالاضطراب. الشيخ الألباني صحح الحديث صححه، والشيخ الأرنؤوط صححه بالطرق، واخد بالك؟ على فرض صحة الحديث اختلف العلماء في حمله، إلا مقطعا حملوا الشيخ الألباني، وهذا انفرد به الشيخ الألباني، حملوا على النساء لم ينفرد به الشيخ الألباني. يعني ايه ان نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا ده على الايه على النساء، الخطابي يقول بذلك، لكن الشيخ الألباني فهمه للتقطيع على خلاف من سبق، ففهم التقطيع ان هو يكون ايه ان يكون الاشياء غير محلقة، يعني ايه الغوشة اللي احنا دي تعتبر ايه محلقة، لكن لما تكون اسورة تفتح كده يعتبرها ايه غير محلقة. ففهم ان اي شيء محلق محرم، الغير محلق ايه جائز، وده ايه ان هو يقول لك يعني مقطع يعني غير محلق، فجال بتحريم الذهب المحلق على النساء، وكان رد عليه اسماعيل الانصاري، وهو كان رد على اسماعيل الانصاري، وكان رد مصطفى العدوي في كتاب الرد المؤنق في اباحه تحلل النساء بالذهب المحلق وغير الايه وغير المحلق، ورد قوي، وحمل كل حديث زي ما الشيخ الالباني حملها على الايه على من لم يؤدي زكاته. لن نتدخل في هذه المساله خارج محل النزاع الان، لكن كلام الخطابي لما حملوا على النساء يقول أراد بالمقطع الشيء اليسير نحو الشنب، ده الشنب ده شيء يعلق في الأذن كده أذن المرأة، والخاتم يعني أشياء صغيرة، وكره من ذلك الكثير، وكره من ذلك الايه الكثير، يعني مقطع عن أشياء بسيطة مثلا حلق خاتم إجادة ايه أشياء بسيطة، يعني كإلا مقطع عن ايه إلا يسيرا، فأباح بعض الأشياء للنساء وبعض الأشياء الكثيرة، واخد بالك هو اللي حرمها، جاء الكثير حرمه، وفي أقوال إن القليل ما دون النصاب والكثير هو النصاب وما إيه وما زاد على النصاب، وبيقول إن هو ممكن اللي عنده النصاب يبخل بإخراج الإيه الزكاة، والكلام ده يعني إيه هو قول لكن هو غير صحيح، وفي اتفاق على حل الذهب للنساء سواء كان مقطع او غير ايه مقطع، واخد بالك والاقوى حمل هذا الحديث على طبعا المساله دي انا كنت بحثها بتوسع، بحثتها في بحث مطول جدا اللي هو كلام الشيخ الالباني وفي اقوال بالنسخ ويعني ايه كلام كتير، ولكن احنا مش هندخل في الخلافات بتاعته، هو موجود البحث لكن هو الان مش محل لمناقشه كلام الشيخ الالباني. احنا خلينا اقوى الاقوال ان صح الحديث حمل مقطع على الرجال زي ما بيقول شيخ الاسلام ابن تيميه الاشياء اللي ايه البسيطه التابعه وليس بالايه المفرد، وده خاص بالايه بالرجال. ان صح ان لم يصح الحديث هو ضعيف، فالذهب حلال للاناث محرم ايه على الرجال بكل وجه من الوجوه الا في حالات الضروره، الا في حالات الايه الضروره زي ايه السن من ذهب، وان تعين السن لان ممكن يكون مثلا بلاتين وبورسلين ومش عارف ايه ما يتعينش الذهب. الانف الانف دوت ان ممكن واحد ايه تقطع انفه فتركب له انف من ايه من ذهب ممكن، لان الانف من الطين تنتن، فممكن ايه انت عين الذهب في هذه الحاله يبقى دي حالات ايه حالات ضروره. واخد بالك؟ ما بنتكلمش على التطبيق، التطبيق في الآلية احنا بنتكلم على المسألة، ولكن احنا بنتكلم على الايه؟ وممكن نحمله على ايه؟ انه يلبس ملابس منسوجة من ذهب كما هو المذهب، يكون الناس ايه؟ قليل. يبقى حمله على الرجال اذا كان اللباس فيه ايه؟ نسج من ذهب والنسج ايه؟ قليل غير ظاهر. يبقى دي وجه من الوجوه معنى الايه؟ التقطيع يعني اللي هو الايه؟ القليل. انت عين خلاص لما خلاص يعني هو ما احنا بقول ان صح الحديث يبقى كده في ده يخش في المقطع يعني يجاجوز مباح بالاستثناء، ان لم يصح يبقى في حاله ضروره ان قام غيره مقامه فهو محرم. طيب يبقى احنا كده ايه عرفنا المساله الاولى اللي هي يحرم على الذكور المنسوج والمموه بالايه بالذهب، وعرفنا اللي هو ايه مقصود اليسير من الايه من الذهب. مساله اخرى يحرم على الذكور لا الاناث لبس منسوج ومموه بفضه، دي مساله اخرى. انا بعد اتكلم على الذهب اتكلم على الايه على الفضه. طبعا احنا سبق في باب الانيه ذكر الى تحريم انيه الايه الذهب والفضه، قلنا ايوه التشبه بالكفار تضييق النقدين وايه، وقلنا كسر قلوب الفقراء، وقلنا الهله دي مش منضبطه لكن هي ايه هي دي قلنا عده مركبه من الايه من الجميع. بعض الناس بعض يقول لم يصح في تحريم الفضه او التحلي بالفضه حد، مفيش حديث في النهي عن التحلي بالفضه بالرجل الا القياس على الانيه، بيقولوا القياس ده ضعيف ومش صحيح وان ما فيش، والاصل ان الفضه ايه مباحه فعليكم بالفضه فالعبوا بها. والشنقيطي في اضواء البيان كان حمل هذا الحديث على النساء، عليكم بالفضه فالعبوا بها يعني ايه فاعطوها للنساء وليس للايه للرجال. ايه اللي يباح من الفضه؟ واخد بالك؟ هنتكلم على ايه؟ هنذكر مساله يسير الايه؟ الفضه. لكن الان احنا قلنا ايه يا جماعه؟ العله تعمم معلولها وقد تخصص، فاحنا عندنا علل تحريم انيه الفضه، خلينا في الفضه انيه الفضه تضييق النقدين، وقلنا كسر قلوب الفقراء والايه التشبه بالكفار، هذه العلل تحرم استعمال الفضه مطلقا على الرجال الا ما خص للنساء، يعني خص اشياء للنساء في الذهب وكذلك خص اشياء للايه الفضه للنساء، لكن اما الرجال فهو على الايه على التحريم الا ما استثني. فاحنا صدرنا الكلام بهذا الايه بذلك ردا على من يقول انه ايه ليس هناك دليل على إيه تحريم تحلل الرجال بالفضه. لا احنا ما قلنا لا احنا ما رجحناش كده، ما رجحناش الادله خاصه بالاكل والشرب، ما هيقول هيقول كده كمان كمان اللي يقول كده لازم يقول خمسة رئيس والشرب كمان. الآنية. ما احنا بنقول اهو ايه العلة؟ ايه العلة؟ ايه العلة؟ احنا قلنا العلة. ماشي وتضييق اللقطين. التشبه في الاستعمال عموما، لان العلة وتضييق النقدين، ان النقدين اللي هم الفلوس الدينار والدرهم، فانت لما تطلع منها مثلا ايه شيء ليلبس الرجل فانت تضيق النقدين، فالعلل تعمم المعلول، فاحنا العلل دي تحرم الايه وجوه الاستعمال عموما في التحلي وفي الآنية وفي غيره على الايه على الرجال. طيب يحرم لبس منسوج ومموه بفضة، واخد بالك، إلا ما استثني للرجال. إيه اللي استثني للرجال؟ زي خاتم الفضة. النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتم من إيه؟ من فضة يختم به الرسائل، كان نقش محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بيقولوا إنه إن ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني محدش يلبس خاتم من فضة إلا إذا كان صاحب سلطان، يعني خاتم لختم الرسائل صاحب غير كده ما يلبس. لكن الصحيح ان كان مشهور الرجال رجل اللي لبس خاتم من ذهب، فايه نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فالتختم كان ايه مشهور عند الايه عند العرب يجي يجوز. وسعيد بن المسيب يقول ايه تختم بالخاتم واذكر اني قد افتيتك ايه به. فالراجح انه يجوز الرجل ان يتختم بخاتم الايه الفضه، لكن ما يلبس من الاشياء اللي يتحلى بها لفات شابه بالنساء، ما يلبس مثلا سلسله ولا مش عارف الامور اللي هي البساء كده اللي فيها ايه، حتى اللي بيقول بالجواز ومفيش عله ومفيش عله بيقول بالجواز بيحرم الاشياء اللي فات شابه بالنساء. ايوه ليه النساء تشبه بالايه؟ بالنساء، لكن بيقول لك ممكن يلبس نظاره من ذهب، ساعه من اقصد من فضه او ساعه من فضه، يقول لك هذه الامور ايه؟ ده الكلام اللي هي اللي هو بيقول ما فيش، احنا بنقول لا يحرم لعموم العلل الا ما استثني. ايه اللي استثني؟ عندنا خاتم الفضه للرجال، ماشي، عندنا قبيعه الايه السيف، قبيعه السيف اللي هي مؤخره المقبض او جزء من مقبض الايه بتاع السيف. وفي بعض الاحاديث والاحاديث ديت ان حديث انس كانت قبيعه سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة. الحديث دوت في خلاف، في خلاف صحته في بعضه. شوف كلام الدارقطني في العلل بيقول اختلف فيه على قتادة، فرواه جرير بن حازم عن قتادة عن أنس، وكذلك رواه عمرو بن عاصم عن همام عن قتادة عن أنس. وخلي بالك اختلاف كله على مين؟ على قتادة. ورواه هشام الدستوائي ونصر بن طريف عن قتادة عن سعيد ابن أبي الحسن اللي أخو الحسن البصري مرسلا. طب شوف الطرق دي، هو مرجح الدارقطني الرواية المرسلة، يعني حديث إيه ضعفه إن هو مرسل مش إيه، فجال الصح فيه الإرسال. أول طريق جرير بن حازم ده ثقة، جرير بن حازم يروي عن مين؟ عن قتادة. رواية جرير بن حازم عن قتادة ضعيفة، يعني هو ثقة إلا في قتادة. بعد كده الطريق الثاني همام، طب ما همام ثقة، يجي تابع مين؟ جرير بن حازم. لكن همام تلميذه الروى عن همام عمرو بن عاصم، وعمرو بن عاصم صدوق في حفظه شيء. الطريق الثاني اللي هم رووا ايه؟ ها؟ موصول. مين اللي جاي مرسل عن قتادة؟ الأولى موصولة والثانية موصولة، بس الأولى واخد بالك جرير بن حازم ثقة في غير قتادة، يبقى ده طريق ضعيف رواه موصول. الطريق الثاني اللي رواه موصول فيه واخد بالك عمرو بن عاصم ده صدوق في حفظ شيء، الطريق ده ممكن يبقى حسن، صدوق في حفظ شيء ممكن طريق ممكن يتحسن، ممكن صح واخد بالك. بعد كده رواه هشام الدستوائي ونصر بن طريف، نصر بن طريف دول رووا مين؟ دول مرسل، الاثنين دول رووا مين؟ عن قتادة مرسلا، ناصر بن طريف ده متروك، ناصر بن طريف متروك، فما يصحش الايه الحديث بتاعه. يجي احنا عندنا هشام الدستوائي في مقابلة الايه الطريق الثاني، وعندك الدارقطني بيرجح الرواية الايه المرسلة. الشيخ الألباني في الإرواء وفي غيره جاءت بعض الشواهد الأخرى مرسلة وموصولة وصحح بهذا الحديث. فهذا الحديث يصح أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك. وانت تلاحظ أن طريق هشام الدستوائي دوت عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن، مرة يقول سيف الزبير ومرة يقول سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقول مرسلا مرة عن الايه الزبير ومرة يقول عن الايه عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو صح حديث الزبير ان سيف فيه من طريق اخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم قضاء سيف النبي صلى الله عليه وسلم صح شغل بالي من ايه طرق اخرى. المهم الشاهد من الكلام ان ثبت ان سيف النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة كان فيه ايه بعض الايه بعض الفضة، بعض الفضة الشفاء، بعض الفضة. يجي إذن هذا من المستثنى، يجي يجوز للرجل من الفضة الخاتم وقبيعة الايه السيف. يقول ابن قدامة لا بأس بقبيعة السيف من فضة. قال هشام بن عروة كان سيف الزبير محلى بالفضة، ده في البخاري. ولا بأس بالخاتم من الفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من فضة. لبس النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده لبسه أبو بكر وعمر وعثمان، حتى وقع من عثمان في بئر أريس. خذلك نزح سيدنا عثمان ثلاث أيام ينزح البئر ده عشان يجد الخاتم فلم يجده، وإيه والخاتم كده إيه فقد. يجي الشاهد من الكلام احنا عندنا الان العلة في تحريم الفضة، عرفنا العلة واخد بالك، وعرفنا ان هي الاصل محرمة على الرجال، الا ما استثنى ايه اللي استثنى عندنا الخاتم وقبيعة الايه السيف. اللي بيقول حتى في ان هو محرم، ان بيقول ان هو ما فيش دليل، بيقول الا اذا كان التحلي فيه تشبه بالنساء زي ما قلت لك كده. ما هي دي مساله خلافيه برضه، ما هو اللي يقول كده مش هيحرم الاتخاذ كله، واخد بالك؟ هي مساله مرتبطه بالمساله الاخرى. احنا عندنا العله تعمم معلوله، فحرمنا كل الوجوه في الايه؟ في الانيه، تحريم الشرب والاكل والوضوء والاتخاذ والاستعمال وكل وجوه التحريم عشان تعميم الايه؟ العله. واضح كده الكلام؟ طيب. في فائده مهمه جدا في المذهب لم يذكرها الشيخ مرعي في هذا المذهب. نقول كلام ابن مفلح عشان نعرف ايه هي. ابن مفلح في الفروع بيقول ايه؟ بعد ما ذكر الذهب، هو الاول يصدر الكلام بالذهب، يعني يحرم منسوج ومموه بالايه؟ لبس منسوج ومموه بذهب، كده يقول والفضه كالذهب في المذهب على الصحيح. الفضه كالذهب على الصحيح من الايه؟ في المذهب. طيب، بعد كده بيقول لك ايه؟ ولا بأس، بيقول ابن مفلح فإن استحال لونه اللي هو الذهب ولم يحصل منه شيء، خلي بالك استحال لونه ولم يحصل منه شيء، وقيل مطلقا أبيح في الأصح. يعني إيه الكلام دوت؟ يعني إن استحال لونه يعني أنت عندك التمويه أو النسج، استحال اللون، اللون إيه؟ أصبح ليس لون ذهب ولم يحصل منه شيء. يجي عندك شرط ان يستحيل اللون ولا يحصل منه شيء، اما بالحك لما تحك الثوب لا يخرج ايه قطع الذهب، او بانك انت لما تصفره على النار فلا يخرج منه ايه شيء. يجي عندنا شرطين، اول قول في المذهب ان يستحيل اللون ولا يحصل منه شيء لا بالحك ولا بالايه بالطهر، فهذه الحاله اذا استحال يبقى جائز. ايوه ماشي. القول الثاني بيقول فان استحال لونه ولم يحصل منه شيء وقيل مطلقا، يعني ايه الاستحالة لونه مطلقا، حتى وان حصل منه ايه شيء يبقى في هذه الحالة ابيحة. يبقى الاول يحرم اللبس المنسوج والمموه بذهب يحرم، لكن ان استحالة في قولين، ان استحالة ولم يحصل منه شيء او ان استحالة فقط يبقى ابيحة. معايا كده يا شوية؟ ايوه في المذهب احنا بقول احنا الان في قيد في المذهب على الايه؟ على الاباحة. يبقى التحريم يحرم مموه ومنسوج بذهب، او يحرم لبس مموه ومنسوج بذهب على الذكور لا الاناث. المذهب في قيد الا ان استحال او ان استحال لا يحصل منه شيء. هذا القيد لم يذكره الشيخ مراد. وصلت كده احنا بنقول ايه؟ احنا بنتكلم على الايه؟ المذهب. ما احنا قلنا اذا حك لا يخرج شيء، او صهر بالنار ما يخرجش منه شيء. مش لسه جاي الكلام دوت؟ المرداوي ابن مفلح اطلق الخلاف، لكن المرداوي ذكر ان الصحيح من المذهب الاباحه اذا تغير لونه ولم يحصل منه شيء، اذا حك او عرض على النار او اي طريقه ان المهم انت ايه ما يحصلش منه شيء. المرداوي يقول بعد ما ذكر خلاف الاصحاب فيما اذا استحال لون الذهب المموه او المنسوج به الثوب، وحاصل ذلك انه اذا لم يحصل منه شيء يباح على الصحيح من المذهب، وقطع به جماعة، وإن كان يحصل منه شيء بعد حكه لم يبح على الصحيح من المذهب. ففي المستحيل لونه ثلاثة أقوال: الإباحة وعدمها والفرق. والفرق هذا هو المذهب وهو الراجح، إن مش مجرد استحالة اللون فقط تبيح لبس المنسوج والمموه، ولكن الاستحاله وذهاب العين حتى ان حك او ايه ظهر لا يظهر لم يحصل منه ايه شيء. هذا هو القول الايه الصحيح. ليه؟ ان ما فيش ذهب خلاص، لا لون ولا جر، فعله التحريم غير موجود، فيجوز لبس الايه ان ما يحصلش به لا خيلاء ولا افتخار ولا كسر علل ولا تضييق نقدين ولا فيش علل، لان هو ما فيش ذهب اصلا. هو اللون ده زي ما قلت للعزائمين، يعني كان هذا الثوب قبل ذلك مموها او منسوجا بذهب، الان لا هو لا مموه ولا منسوج لا لون ولا يحصل منه اي شيء، فزالت حاله للايه؟ التحريم. واضح كده يعني؟ الصحيح من المذهب. طب احنا الان ممكن نقول لك ايه؟ هو قيد الكلام دوت، القيد دوت في الايه؟ في الذهب ولا في الفضه؟ في الذهب، يعني هذا القيد ذكر في الايه؟ الذهب. واحنا عبارة الماتن كان على الذهب والايه والفضة، احنا قسمناه ومسألتهم ناقشنا كل واحدة بمفردها. فاحنا هقول لك انا الان ان الفضة في المذهب كالايه كالذهب، حتى يصح الاستثناء على الايه على الاثنين. قال المرداوي في الانصاف: الصحيح من المذهب ان المنسوج بالفضة والمموه بها كالمنسوج بالذهب والمموه به. قال في الرعاية: وما نسج بذهب وقيل او فضه حرم. طب الحاله اللي احنا فيها الان، الاستثناء يصلح مع الفضه ولا لا يصلح؟ ده بالاولى، بالاولى اذا كان صلح مع الذهب فبالتالي بالاولى ان هو ايه يصلح مع الايه مع الفضه. يجي عندنا اذا المساله عندنا اللي هو ذكرها ان يحرم دف على الرجال يعني المنسوج والمموه بذهب او بفضه. هنقول ايه على الصح في المذهب نقيده بايه؟ ما ايوه استحال لونه ولم يحصل منه شيء. ماشي كده؟ شوف ال انا جبت لك كلام اصل الكتاب بتاعنا اللي هو ايه منتهى الارادات، البهوتي في شرح منتهى الإرادات يقول إيه؟ وحرم أيضا على غير أنثى ثوب منسوج بذهب أو فضة ومموه بذهب أو فضة، وبعد كده ذكر الكلام ده، ولا يحرم مستحيل لونه من ذهب أو فضة ولم يحصل منه شيء، ولو عرض على النار لزوال علة التحريم من الصرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. هذا القيد صحيح هو في المذهب، وكان الاولى ان هو المتن ايه لا يقيد هذا الايه هذا العموم بهذا الايه بهذا القيد. طيب مساله اخرى، يحرم على الذكور لا الاناث لبس ما كله او غالبه حرير. دي اول مساله بدا هو الان اول مساله اللبس المنسوج والمموه. ثاني حاجه اللي يكون كله مموه ذهب او فضه، بعد كده انتقل للحرير. بدا يتكلم في الحرير لما يكون غالب الثوب، ثوب مصمت من حرير، كل الثوب مصمت من حرير او غالبه حرير، يبقى في هذه الحاله ايه؟ يحرم على الذكور. طيب هنا في قيد برضه هو ما ذكروش، ان عندنا الغلبه لما يكون ايه غالبه، غالبه حرير. الغلبه دي تكون باحد امرين، تكون اما بالظهور او بالوزن. الظهور يعني ايه؟ يعني انا انظر كده للثوب اجد ان هو غالب حرير، واضح ان هنا حرير وهنا حرير وهنا حرير، غالب الثوب ايه؟ حرير ظاهر، يبقى كده هذا محرم. وان كان وزنه اقل من المنسوج معه، وزن الحرير وان كان هو الاغلب في النظر لكن وزنه اقل من الايه؟ المنسوج معه. في قول تاني ان الغلبه بالوزن، يعني ممكن يكون الخامه اللي مصنوعه اللي منسوجه مع الايه الحرير خفيفه الوزن، واخد بالك؟ فوزنها اقل من الايه الحرير، وان كان الحرير اقل يبقى الغالب ما نسج مع الحرير ولكن وزن الحرير ايه اسفل، واخد بالك؟ طيب لو كان الوزن اخف يبقى ما فيش غلبه، وزن الحرير اخف ما فيش غلبه، يبقى ايه قول عند الحنابلة الصحيح في المذهب عند الحنابلة ان الغلبة بالظهور وليس بالوزن. الصحيح قول عند الشافعية والمرجع ابن حجر ان الغلبة بالوزن لا بالايه؟ لا بالظهور. القولين دول عليهم استدراك، لان احنا بعد ما هنشوف بعد كده هنشوف ان شاء الله، يمكن المسألة ديت انا اذكرها في اخر الدرس بحيث نكون ايه نكون فهمنا كلام، يعني الكلام وراء ايه وراء امور اخرى نأجل الرد على لكن المهم ان المذهب الصحيح عند الحنابلة ان الغلبة بالظهور وليس بالايه بالوزن. يبقى هو كان الاولى يحرم على الذكور لا الاناث لبس ما كله او غالبه ظهورا حرير، يبقى يقيد الايه بالظهور مش غالبه وزنا، ولا يطلق الكلام غالبه ايه بالظهور. نعم لا احنا انا هرجح لك المساله دي، هنتكلم وهقول لك ان دي لها فيها عليها قيد، في لازم باطل وان في لازم باطل وايه الصح، لكن استنى بعد ما نكمل لان المسائل دي ثلاث مسائل متداخلين وهنتكلم عنهم الان ونحاول نفصصهم عن بعض كده ونتكلم ان هي بعض التداخل ثم تستعجل. لا أو مش أو والله تقريبا ممكن يكون قول في المذهب لكن هو مش راجح، القول الصحيح اللي هو ايه الظهور. إذا كان الاول يقول او غالبه ظهورا حي. طب ممكن نقول ان الماتن دي اتكلم في مسألة بعد كده مسألة أخرى، قال إيه؟ يباح ما كان الحرير فيه وغيره في الظهور سيان. يباح لما اتكلم على المباحات قال يباح ما كان الحرير فيه وغيره في الظهور سيان، يبقى هو إيه؟ لفت النظر للإيه؟ إن الغلبة بالظهور، فيعرف وسنستدرك إن هو إيه؟ اكتفى بالإشارة إليه في الإيه؟ في المسألة التالية. طب احنا سبق ان احنا قلنا كلام ابن قدامة في تحريم لبس الذهب والحرير على الايه على الرجال، مش هنعيد الادلة ايه عشان هذه الادلة تاني، لكن ابن قدامة مرخص في الحرير للضرورة كالحكة. يقول ابن قدامة فان لبس الحرير للقمل او الحكة او المرض ينفعه لا لبس الحرير جائز، فإن لبس الحرير للقمل أو الحكة أو المرض فإن فعله ذلك جائز. قبلك من القيد ده هنجيب له تنبيه بعد كده، لأن أنسا روى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام شكوى القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهما في قميص الحرير اللي كان في إحدى الغزوات. خلاص الكلام ده واضح. في تنبيه بيقول مرساوي ظاهر قوله أو حكة أنه سواء أثر لبسه في زوالهما أم لا، وهو ظاهر كلام أكثر الأفقهاء وهو المذهب قدمه في الفروع، وقيل لا يباح إلا إذا أثر في زوالها جزم ابن تميم وقدمه في الرعاية الكبرى. طب إيه الأقوى؟ إن يلبسه حتى وإن علم أنه لا يؤثر، ولا لما يغلب على الظن لا يؤثر؟ يغلب على الظن، ولذلك يقول المرداوي ان القول الثاني ان غلب على الظن واخد بالك لا يباح الا اذا اثر، او يعني يغلب على الظن هذا هو الايه الصواب. مساله اخرى يعني احنا عرفنا اول مساله الان هو ده الايه يحرم لبس ما الحرير المصمط وما غالبه ايه حرير على الذكور، اذا الحرير الخالص وما كان منسوج وغالب نسجه الايه الحرير، وعرفنا ان الكلام ده على الظهور. مسألة اخرى يباح ما سدي بالحرير والحم بغيره، خلي بالك يباح ما سدي بالحرير السدى اللي هي بالطول واللحمة اللي هي بالايه بالعرض. فبقولك ايه يباح ما سدي بالحرير، يعني في نسج الان خاص لازم يكون الطول السدى هو الايه الحرير وبالعرض غيره غير الايه الحرير، فهذا ايه جائز، فهذا ايه جائز. الماتن بعد ما ذكر ان لبس الحرير محرم على الرجال بدأ يذكر بعض الاشياء المباحة من الحرير على الرجال، هيذكر امرين، وكان في امور اخرى كثيرة في متى يجوز لبس الحرير لكن هو اكتفى بامرين بس. اول امر ان ايه ما سدي بالحرير والحمى بغيره، ده عند في المذهب يسموه الايه الخنز، يسموه الايه الخنز اللي الحم بغير الحرير وسدي بالحرير هذا يسمونه الايه الخنز. والخنز وما في معناه الخنز ده نوع خاص من المنسوج. ما احنا خلي بالك اول ما بدانا المساله قلنا لنسج بذهب ولا فضة مش كده محرم. طب واللي يكون غالب الحرير يعني منسوج ايضا وغالب الحرير في الظهور محرم. طيب احنا الان لما يجي يقول يباح، يباح اللي سدي بالحرير والحمى بغيره، تفهم من كده ايه؟ ان ما يكونش غالب مش كده، ان ما يكونش ايه غالب، وده قول. وفي قول تاني لا مش ضرورة، في قول تاني ان هذا النوع جائز مطلقا وان كان ظاهر، وان كان ظاهر وغالب يجوز اذا كان مسدى بالايه بالحرير. يبقى كل ما هو مسدى بالحرير وان كان الحرير غالب جائز. ليه؟ بيقول لك ده اللي يسدى بالحرير هم بيفسرون ده الخز، والخز ده كان لبسه بقى بعض الصحابة واخد بالك ورخص في ايه في لبسه، ويبتدي يتكلم على الاثار في الخز، يفسر الخز بما سدي بالحرير والحمى ايه بغيره، فبيقولوا ايه جائز. انتوا الان المساله بدات تصوروها، لان هو مش الحنابلة مثلا هيجي لك بعد كده بيقول لك فان استوى في الظهور قبيح، يبقى غالب محرم، استوى مباح، طيب بعد كده سدي وما قيدوش، فيجا ايه واخد بالك المسألة دي الصحيح ان هي حالة خاصة، حالة خاصة اللي هي الخز. نشوف بقى الكلام بقى ايه، انا هقول لك حاضر، احنا نتكلم على الحرير يا شيخ، احنا نتكلم على الحرير، انسج باي حاجة احنا مع الحرير، يعني احنا الوقت احنا نتكلم على الحرير، ننسج بحرير وغيره، لا؟ انا ما احنا لسه بدين في المسألة، احنا لسه اتكلمنا خالص يا سيدي. بص كلام الرحيباني في مطالب اولي اللغه، مطالب اولي اللغه ده شرح غايه المنتهى، وغايه المنتهى ده المتن بتاع الشيخ مراعي اللي هو المتن المطول بتاع الشيخ مراعي، وده من افضل كتب الحنابله. يعني هو اللي يدرس ده للطالب يدرس غايه المنتهى او يدرس شرح منتهى الاراده. طيب المهم بيقول ايه؟ بيقول الرحيباني ولا خلي بالك بس ان الكلام متسلسل عشان نربط بين المسائل. بيقول ايه؟ ولا يحرم حرير ساوى ما نتج معه. دي المساله اللي هتاتي. سواء كان قطن او كتان او صوف او وبر ظهورا، لان عندهم الغلبه بالايه؟ بالظهور. ولو كان الحرير اكثر وزنا فلا يحرم، لانه ما عندهمش الايه؟ الغلبه بالوزن. ده قول عند الشافعي، لان الحرير ليس باغلب، وان انتفى دليل الحرمه بقي اصل الاباحه. يبقى دي المساله اللي هي احنا هنرجح فيها، المساله دي بس اللي هتاتي ان شاء الله. ولا يحرم خز، اي ثوب يسمى الخز، وهو ما سدي بابريسا كنوع من الحرير. سدي بنوع من الحرير. والحم بنحو قطن زي وبر وصوف وكتان. شوف بقى ايه الدليل بتاعهم لقول ابن عباس انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير اللي هو حرير خالص. اما السده والعلم فلا نرى به بأسا. يعني اذا كان مسدى بالحرير او في علم تفريض على ايه مكفت يعني بالحرير فلا نرى به ايه بأسا. هو فهمه كده اما سدي بالحرير يبقى كده ايه؟ اذا كان الحرير هو السدى يبقى في هذه الحاله ايه؟ يجوز مطلقا بغض النظر هو اغلب ولا مش اغلب. وفي هنقول اقوال ثانيه ان هو برضه برطوب الغلب وعدم الايه؟ الغلبه. قال ابن تيميه في الاختيارات المنصوص عن احمد وقدماء الاصحاب اباحه الخز دون الملحم وغيره. دون الملحم يعني ايه؟ يعني اذا كان الحرير هو الايه؟ الملحم يجدأ غير جائز. ويلبس الخز ولا يلبس الملحم ولا الدباج. والملحم ما سدي بغير الحرير والحم به. عندنا هو بيقول في وجوه. أول وجه أن يسدى بالحرير وغيره ويلحم كذلك. ده غير جائز. ده مش هو الخز عنده. لأن سدي بحرير وغيره. وألحم بحرير وغيره، يبقى ده مش هو النوع اللي احنا نسيبه. أن يسدى بغير الحرير ويلحم به، يبقى ده الملحم ده برضه منهى عنه. أن يسدى بغير الحرير ويلحم به وبغيره، برضه ده مش اللي احنا نسيبه. فهذه الصور يعتبر فيها أغلبية الظهور. إيه الغلبة لمين؟ إذا تساوى في المذهب يباح، إن غلب الحرير يبقى إيه؟ محرم، إن غلب غير الحرير يبقى جائز. ماشي كده؟ فإن كان الغالب ظهور الحرير حرم وإلا فلا. وأما الخز فجعله الأصحاب مسألة مستقلة بنفسها من غير اعتبار الظهور فيها. ماشي كده؟ ده حالة خاصة بنفسه على الخلاف، حالة خاصة. بل أطلقوا إباحة ما سدى بالحرير وألحم بغيره ولو كان الظهور فيها معتبرا لبينوا. وهم نجي الكلام كتير، وحتى نجل ان في انواع من الملابس تصنع في مصر بيكون الحرير مسدد فيها وظاهر بيقول هو جائزه. ده كلام مين؟ الرحيباني. ويعتبر ان الخز الخز دوت اللي هو ايه؟ مسدد بالحرير جائز مطلقا وان كان ايه؟ لكن ابن تيميه ليه كلام غير كده. طيب بعد كده طبعا الخز وما في معناه مباح مطلقا في المدى. اذا كان مسدد بالحرير ده مباح مطلقا في الايه؟ في المدى. والبعض يعرف في خلاف والبعض يقول ما فيهوش خلاف. واللي يعرف في خلاف يرجح الجواز. في مسائل ما اصلا مش هو اصلا ما بيتكلم على المسدد بالحرير. الخز ده نوع معين منه. يعني اخص منه. لكن هو المهم كل الربط بينهم انه يكون ايه؟ هلا انت هتفهم هو في معناه ده من تفسير ابن تيميه للخز. هشوف كلام ابن تيميه ليه؟ المهم الامام احمد في روايه ابنه في مسائله في روايه ابنه صالح قلت الثوب فيه حرير سداه ولحمته قطن ولحمته قطن. قال هذا شبيه بالخز بالخز هذا شبيه بالايه بالخز. قال ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المطمط من الحرير وقد لبس عدد من الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الايه الخز. وبيقول حول 20 واحد ومن الحجر بيقول أسانيد ايه أسانيد صحيح أسانيد هجيات. ابن تيمية معلش كلامه فيه بعض الطول لكن هو هيخلص المسألة نحاول نركز فيه. بيقول الموصوف عن أحمد وقدماء الأصحاب إباحة الخز إباحة الخز دون الملحم وغيره وهذا أكثر في كلامه. قال أكره لباس الملحم للرجال فأما الخز فلا بأس به. الخز ثخين يلي الجلد والحرير لا يكاد يستبين من تحته. بدأ هيوصف نوع معين خلي بالك. وقال أيضا يكره لباس الملحم إلا الخز فإنه على جلده الخز. وقال لا يعجبني إلا الخز قد لبسه القوم وأما هذا الملحم المحدث فما يعجبني. وسئل في موضع آخر عن الثوب سداه حرير ولحمته قط هيرخص فيه يرخص فيه يرخص فيه. فقال هذا يشبه بالخز لأن الخز سداه حرير ماشي كده وهو الذي لبسه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكره هذا لأن سداه قط وهو محدث الخز أخف من وجهين أخف من الملحم. يقول ابن تيمية أحدهما أن سداه حرير والسدى أيسر من اللحمة وهو الذي بين ابن عباس جوازه لما قال إيه فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس إيه فلا بأس به. قال أول وجه إن السدى أخف من الإيه من اللحمة. الثاني أن الخز الثقيل والحرير مصدور فيه ايوه غير ظاهر ده كمان يوصف لك ان كانه حشو يعني يعني ايه ينتج مع اشياء اخرى وبر فيكون كانه حشو لا يظهر لا للجسد ولا يظهر للايه للناظر. بيقول لك مفطور فيه بين الوبر فيصير الحرير بمنزله الحشوه ويصير الذي يلي الجلد ويظهر هو الوبر. طبعا اذا كان كده مش هيظهر مش هيظهر ولا يبقى فيه علل ولا اي شيء فبايه يجيزوه. المهم ان في كلام للقاضي ما اعتبرش السدى قال لك لا ان كان الحرير سدى او لحمه فده ايه بيقول إيه يعني اعتبر فجعل الاعتبار بنفس ما ينتج مع الحرير من غير فرق بين السدى واللحمه. المهم ان يكون شيء ثخين يختفي معه الايه الحرير نعم ايوه هو هو فيها تجد في اقوال اخرى يربطوها بالغلبه في اقوال في المذهب يربطوه برضه بالغلبه يرجعها نفس المساله الاولى واخد بالك. طب في احاديث لا يكونن من اقوام من امتي يستحلون الخز. الرواية دي الصحيح ان يستحلون الحر اللي هي الفروج عن الزنا لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثاني لا تركبوا الخز ولا النمار. الخز طب واحنا بنقول لبسوا والخز فبدأ يجمعوا بين الاقوال فيقول لعل الخز ده كان حرير خالص لان الخز ده يطلق على عدة اشياء ممكن وهو بيصنع الثوب من الحرير تقع منه بعض الاشياء فياخدوها زي القطن كده يدبغوها يدقوها كالقطن وبعد كده يصنع منه ايه انسجه يسموها الخز فده ده حرير مصمط غير جائز واخد بالك. ممكن يدفروه مع الوبر ويجي داخل مع بعض سوده ولحمه مع بعض ويجي يسموه ايه خز. ممكن يكون مكدة بالحرير. فالخز ده في المذهب ليه هذه الانواع. فابن تيمية يبيح الوبر اذا كان وبر واختلط مع بعض او اذا كان مسدد بالايه بالحرير، لكن يمنع من الحل الحرير الايه المطلوب. طيب احنا ده خلاصة كلام ابن تيمية، عشان احنا الراجح ايه في المسألة دي؟ انا شايف يعني المسألة طالب، ايه الراجح في المسألة؟ اذا كان في كلام كتير لكن انا الورقة ان شاء الله تقرؤوه. طبعا غالب كلام الحنابلة مبني على تفسير الخز بانه ما سدي بالحرير ورحمة بغيره، مع ان ده قول. في اقوال اخرى ان زي بيقول ابن حجر في الفتح، الاصح ان ده التفسير ده هو الاصح، ان ثياب سداها من حرير ولحمتها من غيره، وقيل تنتج مخلوطة من حرير وصوف او نحوه، وقيل اصله دابة يقال لها الخز، سمي الثوب المتخذ من وبر، يعني هو اصلا ثوب من وبر سمي خز لان ايه الدابة، وبعد كده بيسموه على الخز، فده مش حرير اصلا. هو بيقول لك ما ينفعش ان احنا نستدل بالحديث على اباحة الخز الا لما ايه نحرر معنى الايه الخز. طيب كان اقوى شيء عندهم برضو ان ورد في اثر ابن عباس ما ايه اما ما كان السداه حرير فلا بأس به، مش كده؟ بعض طرق الحديث ده، بعض طرقه عند الطبراني في الكبير وفي الاوسط بيقول ايه، فاما ان يكون سداه او لحمته حريرا فلا بأس بالايه بلحمته، سداه او ايه او لحمته عند في الكبير، واما ما كان سداه قطن او كتان فلا بأس به. يبقى موضوع ان لازم يكون السدا من حرير ده. طب افرض ابن عباس جاله والروايات دي ضعيفة، يعني لو صحت الروايات دي يبقى مش الامر مرتبط بالايه بان يكون السدا من ايه من حرير، الامر مرتبط بالايه زي المثال الاخرى بالايه بالغلبة والظهور، مش كده؟ هنرجع كل المسائل للغلبة والظهور. طب ما صحتش هذا الاساس ان تفسير ابن عباس. طب ماشي، ما هو ابن عباس فسر ان الخز ان يكون ايه السدا من ده احد الانواع، وزي ما بيقول في الاصول ان موافق التنصيص على احد افراد العام لا يخصص، فده هو ما ذكروش بنفش عشان يقول يخصص، ده مثبت وده مثبت، فده تنصيص احد افراد العام فلا يخصص، ان هو ذكر صوره من صور الايه الخز اللي هو مسدد بالايه بالحرير، فلا ينفع ان يكون الملحم بالحرير خز. فده ايه؟ فاحنا عندنا الامر دوت مرتبط بتفسير الخز، مرتبط بثبوت ان هو ده معنى الخز اللي ايه اللي ذكره ابن عباس، ذكرنا خلاف في الايه الروايات مش هو ده ايه الخز، والامر كله مرتبط بالايه بالمذهب، ونربطه بالايه بالظهور، وهنرد بعد كده على مساله الايه الظهور، لان احنا هنربط كل المساله ونقيدها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سيدنا عمر لما قال ايه ان كان اربع اصابع فلا باس، يعني اي نسج اي شيء يكون المنسوج من الحرير لا يزيد على اربع ايه اصابع يجى كده جائز، غير كده يجى هو ده حد الايه الكثره والقله، سواء كان وزنا اكثر او وزنا اقل او ظهورا اكثر او ظهورا اقل، مهم يرتبط بالاربع ايه اصابع. طيب اخر مساله وبعد كده هنرجح فيهم كلهم وخلاص. بيقول يباح ما كان الحرير فيه وغيره في الظهور سيان، يعني ايه بقى متساويين في الظهور، لان هو عنده كل الامر مرتبط بالايه بالظهور. يبقى احنا عرفنا الغلبة محرم، وخدنا حالة خاصة الخد، بعد كده بدأ ايه يتكلم على اذا استويا، طبعا اقل خلاص جاء استويا، هو بيقول ايه مباح. يبقى دي الحالة الثانية اللي تباح في لبس الحرير المنسوج، ان ايه ان يستوي الحرير وما نسج معه. قال ابن تيمية في شرح العمدة، وان استوي فوجهان، احدهما يحرم وهو اشبه بكلام احمد، وده الراجح، لان الرخصة انما جاءت في اليسير الذي هو مختار اربعة اصابع في الخز، فالحقنا بذلك ما اذا كان الحرير هو الاقل. لأن الحكم للأكثر. أما إذا تساوي فأحاديث التحريم تعمه، ولم يجيء فيه رخصة، ولأنه قد تعارض المبيح والحاضر فغلب المبيح الحاضر، زي مثلا البطن متولد من مأكول وغير مأكول الحمار والحصان الخيل، فيجي إيه يغلب إذا اجتمع حلال وحرام غلب الإيه؟ غلب الحرام. فإحنا عندنا الحاضر يعني، فإحنا عندنا اجتمع هما استوايا، فعندنا مبيح وحاضر يغلب الإيه؟ الحاضر. اجتمع حلال وحرام يغلب الإيه؟ الحرام. يجي في هذه الحالة استوايا يغلب الإيه؟ الحرام. وهذا القول هو الإيه؟ الأقوى. تعالى هل الأقوى التعليل؟ المسألة اللي احنا اتكلمنا عنها وأجلناها، هل الأقوى التعليل بالظهور أم بالوزن؟ أم بالوزن؟ ده رجع ابن حجر وده قول عند الشافعي له بالوزن. طبعا الأقوى التعليل في كل مخلوط من إيه؟ مع من غير الحرير مع غيره، من الحرير وغيره مع إيه؟ من الحرير مع غيره، طبعا يدخل فيه الخز، على اللي احنا الكلام اللي احنا قلناها يدخل الخز يدخل في ايه؟ في موضعنا بألا يتجاوز 4 أصابع، يعني الحرير لا يتجاوز 4 أصابع، سواء كان خز سدي او لحم بالحرير منسوج، المهم ان الايه؟ الامر لا يزيد على 4 أصابع. وذلك لما روى مسلم عن سويد بن غفلة ان عمر رضي الله عنه خطب بالجابية قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا موضع اصبعين، يعني كفايه اصبعين، ان كان لابد فثلاثه، وان كان لابد فاربعه اكثر حاجه. طيب وكل من التعليلين السابقين اللي هو سواء كان الغلبه بالظهور او الغلبه بالايه؟ بالوزن، عليه لوازم غير صحيحه، كما انهما غير منضبطين. يعني انت لوقت الغلبه بالظهور الغلبه بالوزن احنا نوقف عشان ثوب منسوج، واحد يقول لك الغلبة هنا للايه؟ اللي ظهر اكثر الحرير، يقول لك لا، لان ممكن انا وانت لا احنا سيبنا من تحت ومن فوق، يقول لك ايه لا الغلب ممكن الناس تختلف، الغلبة الايه؟ مش منضبط. طب بالوزن هنفك مثلا الناس عشان نوزنهم، يعني ايه الامور غير ايه منضبطة. فقد يزيد على 4 أصابع، ممكن يزيد على 4 أصابع ولا يكون ظاهرا إن كان حشوا مثلا، يعني يحشيب كمية كثيرة من الحرير تزيد على 4 أصابع وزنا، لكن مخليه إيه؟ حشو. حشو يجي في هذه الحالة ده جائز ولا غير جائز؟ وزنه أكثر ومن ظاهر، وجائز ولا غير جائز؟ ما احنا نقول ده أكثر من 4 أصابع. وقد يزيد على 4 أصابع ولا يكون أثقل مما يخالفه من وبر أو كتان أو قط، أكثر من 4، لكن مخلوط مع أشياء ثقيلة فهو إيه؟ أكثر 4 أصابع ومستقيل، لأن معمول مع كتان مثلا. فأما إن تقيدنا بالأربعة لأربع أصابع فلن يكون ظاهرا أو أثقل في الوزن على مخالف، يعني فانضبط الأمور بإيه؟ فانضبط بحدود 4، وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندنا كده انضبطت المسائل، وده كان آخر جزء في الكلام على ايوه يعني هو ايوه 4 مجتمع في الثوب كله، يعني وان كان هنا اصبع وهنا اصبع، لكن لما يجتمع كلهم يبقى المقدار بتاعها 4 أصابع باصابع رجل المتوسط. ده كان اخر كلام على شرط ستر العوره، ونكمل الكلام على شرط جديد في المره القادمه. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم.